بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قصة الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سبين الطاهرين، قلنا بالأمس بأنه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ الشيخ الآخر قال نعم. لماذا؟ إذا الغرض مترتب على الأقل بحده والأكثر بحده. هو الشيخ الآخر من أول ما يقول بشرط لا أو بشرط لا، بشرط شيء، بشرط الزيادة أو بشرط عدم. يوم من أول شن قال هذا شاية، إذا من أول شن حاشية ما كان بعد يحتاج إلى هذا الإشكال أصلا. هو إيش قال؟ إذا الغرض مترتب على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده، ففي مثل هذه الحالة لو فرض الأقل كان إلى وجود مستقل في ضمن أكثر، مثل سبحانيات. أول قلت سبحان الله والله أكبر، على طريق وجود مستقل بحده صار علما للأقل، وجود مستقل. بعد لازم أن يصير الأكثر شنو؟ مستحب، مواجب. أقل حصل، حصل الواجب. الآخر في مقام الجواب عليكم السلام ورحمة، يقول أنت تقول إذا حصلت السبحانية الوحدة حصل، نقول حصل الواجب ولا؟ في مقام الجواب يقول لا، ما حصل الواجب. إذ ليش ما حصل الواجب؟ أنت لما جبت فرد تسبيحة وحدة وراها تريد تحكي وما تريد تحكي، تريد تحكي وما تريد تحكي بعد. إذا تريد تجيب سبحانية أخرى الواجب ما حصل، يعني الواجب هو يا الأقل شيء. فإذا أردت الضمن شيء أريد أجيب سبحانية أخرى، من يقدر يقول الواجب شنو؟ قد حصل بتلك الواحدة، بتلك الواحدة ما حصل. الواحدة إنما تكون واجبة متى؟ بشرط لا، يعني بشرط عدم الضم. إذا صار بناءك الضم يعني أجيب سبحانية ثانية أو أجيب ثالثة، هل أولي مواجبة؟ فإذا مواجبة إشكالك يرتفع، ما هو إشكالك شو كان إشكالك؟ إشكالك هو الشان، أنه إذا حصل الأقل وهو ماذا؟ السبحانية الواحدة، فقد حصل الواجب. إلى وجود مستقل الأقل حصل الواجب. احنا نقول فإذا حصل الواجب الزائد شو يكون؟ مستحب زائد. احنا نقول لك هاي سبحانية الواحدة إذا جلتها إنما يحصل بها الواجب متى؟ إذا ما ضمت له شيء بشرط عدم الضم. أما إذا صار بناءك الضم له شيء، جبت سبحة أخرى ثانية أو ثالثة، هاي بعد مواجب، الواجب لا يلغي، هو الأكثر فقط. فالأقل ما حاصل واجب، ما حاصل في ضمن الأقل، ما تقلت حاصل في ضمن الأقل، لا لم يحصل. مطبق العبارة قلت لا يكاد يختلف هذا كله تكرار الأمس بعد، لا يكاد يختلف الحال بذلك. بذلك يعني شنو؟ بذلك يعني بما إذا كان للأقل وجود مستقل في ضمن أكثر، الحال لا تختلف. شنو الحال لا تختلف؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني شنو الحال لا تختلف؟ يعني بالتالي تقريبا أقل والأكثر معقول. عجيب. ليش؟ يقول فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ظن الأكثر. على الفرض شنو؟ على الفرض. فإنه على الفرض الذي تكلمنا عنه، الفرض الذي تكلمنا عنه شنو؟ أن الغرض مترتب عليهم على الأقل، لكن الأقل شنو؟ بحد يعني شنو؟ يعني بشرط عدم ضمن شيء. مع هذا الفرق فإنه مع هذا الفرق يظهر أن الغرض مترتب على الأقل بحده يعني بشرط لا. لا يكاد يترتب الغرض على الأقل إلا شوكيت ناظر أنه بشرط منظر في ضمن الأكثر لا يترتب عليه الغرض. يعني فلو جبت التسبيحة الأولية ثم الثانية ثم الثالثة صحيح هذا الأقل حاصل، لكن الغرض ما يترتب عليه. ليش؟ لأن هذا الأقل ليس أقل بشرط عدم الانضمام. لا لا لا ليس كذلك، فالغرض ما يترتب عليه فلا يكون واجبا، وإنما يترتب عليه الغرض ويصير واجب شوكيت بشرط عدم الانضمام. فإذا ثم يصير لو جبت التسبيحة الثانية والثالثة الغرض على لم يكن مترتب على الأقل، بعد لا الأقل ليس واجب وما مترتب عليه الغرض، الواجب يصير كاتب العلاقات الأكثر المجموع. ومعه يعني شنو معه؟ ومع الضم يعني ومع الانضمام. كان مترتبا على الاكثر بالتمام، كان مترتبا لو كان مترتبا الغرض على الاكثر بالتمام. بالتمام يعني شو بالتمام؟ يعني على جميع اجزائه، مو على مترتب على الاقل على ذيك الوحده. الوحده اصلا هيك لا لا لا لا لا هيك غرض اصلا ما حصل بيها، ما دام ضمننا الاثنين الغرض ما مترتب على ذيك، الغرض مترتب على مجموع الثلاثه بتمامها. وبالجملة هاي الحكاية كل الزينة من أول حكيها شيخنا، هاي الحكاية حكيها هاي إذا بسرعة حكيها. إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب، العفو هذا لا بعد هذه وبالجملة لا، أي المقصود بنائي على ما يريد يقول بشرط لا أو هار بنائي يريد يقول قلت هاي الحكاية خلي يحكيها بنائي أنا هتشي لا ما حكاها إذن أنا بالصراحة هو حتى في ما تبقى لكن بالصراحة ما حكاها وبالجمل خلاص. هسه الآن يريد يبين سنة شيء جديد شيء جديد لكن مربوط وبما تبقى واضح مو أنه دقيق. خلاص اتصار إذا الغرض كان متركب علامة على الأقل بحده، بحده يعني شنو بحده؟ بشرطه لا بشرط عدم ضم الزائد، وإعلاما على الأقل أو قل على الأكثر بشرط الضم أو على الأقل قل بشرط الضم نفس الشيء. في مثل هالحالة يمكن المولى يخير بيننا وبيننا بين الأقل والأكثر. أنا أمس قلت هذا مو أقل وأكثر يصير متباينين، هو بس هذا اسكت عني مو مهم. فيقدر يخير بين الأقل وبين من؟ وبين الأكثر، بين الأقل بحده يعني الأقل الزيادة وبين الأكثر بحد أكثر بحد شنو هو الأقل بشرط الزيادة يمكن يغير. الشيء الجديد اللي أريد أقول هذا أنه التخيير شرعي وعقلي، التخيير شيء يصير شرعي يعني بين التخيير بين بني الثنين الشرع يخيرني والعقل. خلنا نرجع إلى ما سبق، ما سبق في درس شنو أمس أو أول أمس ما أدري، أول ما أدخلنا في الوجود التخير أمس ها هو الذي طبقنا أمس، قلنا إذا ميلاد واحد أكو فد غرض الواجب شي فيه الجامع، والتخير بين الأفراد عقل بعد يقول الشارع يقول الجامع عقل يخير بين الأفراد، وإذا غرضين أكو بعد كل واحد يكون يصير واجب شرعا، لكن بتنخن بنحو هو قال من الوجود يكشف عنه آثاره، هو قال يستكشف عنه ما عشان تعبي على يعني وجود تخيير يصير أمس مو تقول نمثل عشان من يوم نقول ذا نقول إذا صار التخيير إذا كان الغرض مترتب على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده، طب حينئذ نأتي ونقول فهذا غرض واحد أكو لكنين إذا صارت واحد أكو وهذا الغرض الواحد يحصل بيمن بالأقل بحده وبالأكثر بحده. فلا بد أكو جامع، إذا غرض واحد جامع لا بد أكو بين أقل وأكثر، ذلك الجامع يصير ماذا؟ هو الواجب شرعا. والتخيير شي يصير بين الأقل والعقل. وإذا غرض أن أكو فكل واحد يصير واجب شرعا لكن بسمخة من الواجب التخيير الشرعي. أبعد قسمة اللي المربوط بسابق فدمكر جديد ما أكو. فالخلاصة هكذا أنه إذا أكو غرض مترتب قاعد أكرر على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده فالتخيير بين أقل وأكثر معقول عند الأخند الخراساني رحمة الله عليه. لكن التخيير يصير شرعي وعقلي يقول هذا أمس بعد قلنا بعد شيء زايد ما عدنا ايش قلنا عيد رتبه. يقول إذا كان غرض واحد أمس جكنا هنا مش نقول إذا غرض واحد عدنا يحصل هذا الغرض بالعقل بحده وبالأثر بحده فالواجب ياه لابد يصير شرعا لابد أكو جامع يؤثر في الغرض. فالجامع هو الواجب شرعا والتخيير بين أقل والأكثر يصير حينئذ تخيير عقلي. بس ما أدري أنا أقول جامع بين بشرط لا بشرط عدم الزيادة بشرط الزيادة أكو جامع ما أدري ولو الجامع سيأخذ الآخر ولو جامع نزعي هكشي فلا بأس به بعنوان أحدهما بعنوان أحدهما هو الذي يصير واحد. وتخيير بعد بين فردي هذا العنوان شي يصير عقلي. وإذا فرض على أنه غرضين أكو متعاندين فحين كل واحد واجب بسلسة من وجود التخييري نطبق العبارة اللي لا يقول وهذا الجملة خلاصة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض على الأقل بشرط عدم الزيادة وعلى الأكثر بشرط الزيادة فلا محالة. طب سألاني يريد بين التخيير شلون عقلي أو شرعي يقول فلا محالة إن كان هناك غرض واحد اتفرت ترى أنا اتفرت فلا محالة إذا كان هذا الغرض واحد يحصل بهذا بعد وذاك بعد فالواجب ياهو يكون بعد فالواجب ياهو يصير يكون الواجب الجامع بينهما بس الجامع بينهما أحد هناك وكان التخيير بين الفردين أقل عقلية هذا إذا كان غرض واحد. وتخيير شيء يصير شرعي بين الفردين يعني الشارع يوجب هذا من حول الوجوب التخييري ويوجب هذا من حول الوجوب التخييري إذا أكو غرضين. وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان يصير تخيير شرعي يعني هذا واجب الوجوب التخييري الشرعي ذاك واجب الوجوب التخييري الشرعي اللي قلنا الوجوب التخييري إلى لوازم ثلاثة يكشف عنه لوازمه. هذا بعد مو شيء جديد على ما عرفته ما عرفته يعني شو وقت ما عرفته هذا هو بعد أمس أمس أول أمس أمس أول أمس ما أدري. لو كان يقول إذن خلاصة إذا طلعنا من هنا واحد سألني قال تعال شيخنا تعال رأي الآخند الخراساني الكفائي الصار في الأقل والأكثر. أقول له إذا أكو فرد غرض واحد كل ساعة أنا ليش تسألني كل ساعة إذا فرد غرض واحد أكو نترتب على الأقل بحده وعلى الأكثر بحده هنا يمكن التخيير بين الفرد معقول إذا غرض واحد معقول وقلنا تخيير يصير شنو عقلي قلنا مو شيون هو يقول شيء أنا أسألك والله بسرعة إذا ما مترتب علينا على الأقل بحده والأكثر بحده أريد أن أنا أجيب خمس قلاصات إذا خمس قلاصات ما يجيبهن واحد نور ويا ستة نور كله نور بس على الأقل خمسة جيب هذا ما نترتب على الأقل بحد على الأكثر بحد هنا تخيير بعد شنو بين الأقل والأكثر بعد مو معقول وإنما يصير ماذا الواجب والأقل والزائد شي يصير يوم مستحب بعض مرات يوم بعض مرات مو مستحب مباح ما أتمنى ثاني هواية ما أستأنس لما نجيب القلاص زايد وين ما إذا أرتاح هواية مستحب إذا لا حيادي شي يصير مباح وإذا أتأذن ترى أتأذى تجيب غلاص لآخر ماذا أنا إذا شويت غلاص زايد أنا بعدها أريف العشور ده وبلي بطني بعد بلي تدري بعد شو يصير بيها. المقصود هنا يصير حرام بعد الزائد. بالتالي تخيل بين الأقل والأكثر ما يصير. الأقل هو الواجب والزائد يصير. لو مستحب بلا تنس أحد. كما وين كما في باب الصلاة. الأذكار الزائدة تجيبها. مهم سبحان ربي العظيم وبحمده يكون تقول. والزائد قول زائد. بعضهم 60 سبحان ربي العظيم وعن 60 120 كل الزين كل الزين. الواجب والأقل والزائد شي يصير مستحب. والزائد بعض مرات لا حرام حرام. كما إذا واحد صار بناء هي فتصور واجب واحد قرآن يقرأ وراء الحمد فتقل هو الله هو يصير بناء شنو يقرأ قل هو الله وإذا جاء نصر الله والفتح هذا يصير قران بين الصور الزائد يصير حرام. وبعض مرات الزائد شي يصير يصير مباحا ولا يصير ماذا بلي. كما إذا فرضنا على أنه ذاك اللي جاب زائد لا هو مستحب ولا هو شنو حرام في مثل هذه الحالة يصير ماذا مباح بعد. كما بالمثال الغلاطات أنا مثالي في مثال بالصلاة أقول هذا ما أدري أكو شيء ما أدري هسه إيه. فالمقصود على أنه بلي هكذا يقول نعم لو كان الغرض هسه هذا الشيخ الآخر مو مناسب هنا يذكر بعضا لأن هذا رجع علما للأول رجع قمت تسوينا قمت تحكي وخلصنا فراغنا هذا كان مناسب هنا كنت تقول خامسة يلا بطير ما يعثر سأل مو مهم. لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد يعني فقط على الأقل الزائد ما نمس خليه لما كان مو لما شنو لما كان الأكثر مثل الأقل مثل الأقل ما يصير مثل الأقل يعني شنو قصده هو قاعد يفسره وعدل له عدل إلى بعد ما يصير بل كان في الأكثر شنو ايش أكو بالأكثر بعد شي يصير بالأكثر بل كان فيه يعني في الأكثر ايش أكو بالأكثر حينئذ أقل اللي هو الواجب والزيادة زيادة شنو واجب وزيادة زيادة شنو لو مستحب لو مكروه يفرق السبب بل كان فيه يعني في الأكثر اجتماع الواجب وغير الواجب غير الواجب يعني شنو غير الواجب فتبعا لا تطولها مستحبة لسهي الزيادة غير الواجب كان أو غيره ومباح له على حسب شنو حسب اختلاف الموارد بعض مرات زاد مستحب بعض مرات مكروه يفرق طب الغلاطات أنا مثلت لك بالصلاة مثلت لك بعض الأمثلة تصدر بحمد الله والمنة خلصنا الواجب التخيري هسه نجي للكفائي واجب مثل يقولون دفن تغسيل الميت واجب واجب كفائي شنو معنى هم ما تتبين لنا أربعة أقوال هو مناسب ترى هناك هو أربعة هنا هم ماش مناسب بحسب الظاهر ما كنت ألقى هناك أربعة هنا هم ماش يكون يجيب أربعة لكن ما طول هنا الآخر أنزين أنزين رأسا هو رأي أطاف الموضوع أنزل لا بأس به شوينا ماذا في الزمان يوفرن يقول قدس سره الواجب الكفائي سلخ من الوجوب فرد وجوب جديد شلون قلنا الوجوب التخييري فرد سلخ نحو من الوجوب لكن ذاك متعلق بمن بمن متعلق بالأفراد وبالأفعال ذاك وجوب التخييري بمن متعلق التخييري مو بالأشخاص وإنما متعلق بمن بالأفعال يعني شو متعلق بالأفعال يعني يقال لي يا شيخ أنت مخير يجب تخييرا وافيا لا شنو عفق لا هذا تخيير صار بمن متعلق بمن بالأفعال فهو سنخ من الوجود هذا التخييري بس متعلق بالأفعال وإلى شم أثر جنة شم أثر جنة إلى شم أثر ثلاثة مهو تجنة ولا يستكشف عنه أما إغنان الواجب الكتاب هم نفس الشيء سنخل حقيقة من الوجوب أيضا مثل الوجوب التخييري لكن ذاك بالأفعال هذا وين بالأفراد فيوجه إلينا لما الواحد أكو لابد من تغسيله يوجه إلينا خطاب يجب تغسيل إما عليك إما أنت عليك إما أنت يا زيد إما أنت زيد إما أنت عام إما أنت خالد الفعل واحد مو أفعال تخطيطه واحد بس الملك أشخاص متعددين فالتخيير يصير بين الأشخاص مو بين الأفعال فالواجب الكفائي سنخ من الوجوب متعلق بالأشخاص إلا كم أثر؟ كم أثر؟ اثنين أثران لازمان. الأثر الأول أنه لو تركه الجميع كنا صار بناءنا نقرأ دروس من دي من بقي هذا لعوقبوا جميعا، لكن إذا فرد واحد من عندنا صار نشني خوش آدمي متقي دام سقط عن من؟ عن الباقي. هذا الأثر الأول. بس أسألك هذا الأثر الأول ليش شي يسمونه؟ ليش شي يسمونه؟ نقول على أنه لو تركه الجميع كلهم معاقدين، لكن لو واحد جابه يسقط العقاب عن البقية. ليش؟ سببه شنو؟ يقول سببه واضح، هو المفروض شم غرض أكو؟ فد غرض واحد. شنو هو الغرض الواحد؟ تخصي، حصول تخصي، هذا خلو غسل. فد غرض واحد وقائم ديما بفعل. شنو بفعل؟ شنو واحد؟ مثل واحد إذا أتكلم قال سلام عليكم، أنا الغرض قائم ديما برد واحد. هسه الرد الواحد يو يحصل منين الرد الواحد؟ من كلمة فد مرة، كلمة فد مرة نقول له عليكم السلام، فعل واحد تقدر من الجميع. بسؤالي عن قتبنا الرد يجب من شخص واحد يقول عليكم السلام والبقية تقول ما دامت أنا لا أطيق غرض واحد أكون متعلق بي من بفعل واحد، سواء هذا الفعل الواحد وهو الرد الواحد صدر من الجميع أو صدر من البعض، أي مهم أتفرد غرض واحد أن يكون رد السلام هالمقدر. إذا افترضنا سلوك أكو فرد غرض واحد قائم برد السلام يكون يحضر رد السلام، ولازمه هذا بعد الأثر الأول الذي بينا، وهو إذا كلهم تركوا كلهم معاقدين. ليش؟ لأن هالغرض مالك المولى ما نفتده لأن هو غرض القائم برد السلام سيوه يحصل من كلكم يوم من بعضكم، ما نفتده ولا واحد من حكم، فتستحقون كلكم الحكم. وإذا واحد جابه عقاب يسقط عن الباقي لأن الغرض حصل. فهذا بعد ما يحتاج تعليل وتطويل وليش تحت زايد بعد زين. المقصود هذا الأثر الواحد. الأثر الثاني للوجوب التخليع الكفائي شنو هو؟ أنه لو أتى به الجميع الكل يكونون مثابين والكل يكونون ممتثلين. يعني لو واحد إجا قال سلام عليكم قد مرة كلنا احنا كلنا قد مرة قلنا له عليكم السلام كلنا قد مرة، اقول الامتثال دي من يصير امتثال هذا الواجب بجوابي لجوابك كلنا قد مرة بجوابي وترجح بلا مرجح. وشنو ليش بجوابك وبجوابك؟ جوابك وعم ترجح بلا مرجح وبجوابي. فاذا لا نقدر نقول بجوابي لا نقدر نقول شنو هيك جوابك والأحسن شنقول؟ لجواب فعل الجميع حصل ماذا؟ الامتثال والثواب. علمنا قولا من حصل الثواب إذا كنا ممتثلين؟ شكلنا أما الثوابكم شكلنا أما الثوابكم فالخلاصة كنا ممتثلين كنا متابين. هذا نظير اجتماع العلل المتعدد علينا على معلول واحد. إذا أقعدنا معي الريد شنو؟ نسوي حار الى درجة تتقدر بريده يسوي حار 100 درجة الغليان يقولون 100 ايه. واحد جاب شمعة والثاني هم ما جاب شمعة كل شمعة يبن والثالث اذا هي الشمعة وحدها وكانت الشمعة شمعة الشيخ البهائي المفروض اللي دي حمام في اصفهانش كبرى كان الشمعة يقولون ماذا يشتغلوا مع حار. هالمقصود الى انا جبت شمعة سوي مع حار الى مثل مدة مثلا انت اما نجيب الشمعة انا ام جيب الشمعة كنا جبنا شمعة صار الماي حار. شو وقت صار حار؟ لا الظهر صار اي الحرارة الا انت سمت عين هذا ها؟ انها الشمعة يزيشة لكل الشمعة مو لواحدة. لا تقول شيخني هذا اشكال انا عندي اجتماع العلل على معلول اشتغل يصير على معلول واحد. اقول لك بويا ما علل هاي كل واحد جزء العلة وأنه علة تامة كل واحد جزء العلة علما للحرارة. وهذا من قبيل اجتماع أجزاء للعلة الذي يقولون اجتماع العلل على المعلول الواحد ما يجوز اجتماع العلل التام بل مو علل تام. فالمقصود على الناقص عشتم حتى يسند الحرارة علما إلى الفعل مو تشي على مو على ثلاث ساعات انشرة انا ما تشي انا انا رد السلامة مثل الحرارة حرارة دي من تحصل يمكن ان تحصل بشمعة واحدة لكن يكون البقيه من هسه الى ما ادري شهر يكون او يمكن ماذا ان تحصل من مجموع لكن لما المجموع يجتمع يسند علما الى الجميع برنامج هنا الامتثال هنا اجتمعت علم متعددة جوابي وجوابك وجواب ذاك الشخص علم متعددة حصلت رد السلام فوجد رد السلام الذي هو معلوم بمن بهذه العلل بهذه الاجوبه المتعدده التي هي علل فكل واحد يصير جزء علل والامتثال يصير حينئذ بالجميع والثواب يصير حينئذ للجميع اتفرس المطلب دوره له الواجب الكفائي سنخ من الوجوب لكن التخيير عينا لكن يتعلق لنا بالاشخاص وله اثران الاثر الاول لو تركه الجميع اوقب الجميع ولو اتى به واحد سقط الوجوب عن الباقي تقول لي ليش شنو الدليل على هذا قلت لك لان ذلك هو مقتضى وجود غرض واحد متعلق برد السلام بفعل واحد سواء حصل هالفعل الواحد من الجميع او حصل من البعض مقتضى الوجود الغرض الواحد المتعلق بفعل واحد سواء ذلك الفعل الواحد وهو الرد صدر من الجميع او من الواحد مقتضى وجود غرض واحد على غير واحد انه ماذا اذا ما حصل ذيل الغرض كل معاقبين اذا واحد حصل الغرض يصبر عن الباقي والاثر الثاني انه لو جاء به الجميع رد الجميع الكل ممتثلين والكل ماذا مثابين ليش لان هذا هو مقتضى اجتماع شنو العلل المتعددة على المعلومين واحد فإن العلل حينما تشمع على معلول واحد شمعات متعددة فالحرارة تسند إلى الجميع ولما انت صاحب الماء اتهمت أنه كل واحد من عندنا حط شمعة تجي كل واحد من عندنا تقول شنو تومان تومان وشكرا جزيلا تفضل هذا تومان إلك شكرا جزاك جزاء يكون علما الثواب نجد مو واحد نطي واحد ننطي اهنا همتش علل متعددة يعني أجوبة متعددة اجتمعت على معلول واحد وهو رد السلام فالمناسب على انه كل واحد يسجد العلة فكل واحد بالجميع حصل امتثال وللجميع ثواب نطبق العبارة فصل في الواجب والتحقيق انه سنخ من الوجوب مثل ذاك التخيير السنخ فرد بل وجوب جديد شرعي فرد وجوب غير وجوب التعيني لكن له اثران الاثر الاول هذا له اثران الاثر الاول هذا له تعلق بكل واحد بحيث كل شخص تقصير الميت مرتبط به الوجوب مرتبط به بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا لكن إذا واحد جابه يقول وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم هذا الأثر الأول شنو الدليل عليه يقول وذلك لأنه مقتضى هذا الأثر لأنه يعني لأن هذا الأثر الذي بيناه وهو عوقب الجميع ويسقط لو أتى به واحد يسقط عن باقي هو مقتضى قضية عن مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد بفعل شخص واحد إحنا عندنا فرد غرض واحد حاصل ماذا بفعل شخص واحد بفعل واحد سواء ذلك بفعل واحد صادر ماذا عن الكل أو عن البعض مهم الرد غرض واحد نتعلق بالرد سواء الرد الواحد حصل منين من الجميع او حصل منين من شخص واحد مقتضى هذا انه بلي هذا اللي بينا ان الكل اذا تركوا كلهم يعاقبون وجينا الاثر الثاني هذا الاثر الثاني كما ان الظاهر هذا الاثر الثاني هو امتثال الجميع لو اتوا به دفعة كلهم يمتثلون كلهم يستعطون للمثوبة او يسقط الغرض بعد غرض بفعل الكل من قال كلهم ممتثلين كلهم مثابين يقول كما هو مقتضى هذا التعليل توارد العلل المتعددة يعني الشمعات المتعددة كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة يعني الشمعات المتعددة على معلول واحد يعني على حرارة وقدر الماء الواحد يسند هذا الأثر إلى الجنة نامش فاصلة. طب واجب تخييري خلصنا، كفائي بحمد الله والمنة خلصنا، بعد شنو عنوان كبير؟ الواجب الموسع، الواجب الموسع والمضيق أو المؤقت وغير المؤقت. ثم المؤقت ينقسم إلى موسع ومضيق. لا إشكال أن وقوع كل واجب يحتاج إلى وقت يولا، وقوع كل واجب يحتاج إلى وقت يولا، الضيق بين وقت شلون يقع؟ شلون يقع إذا ماكو زمان ماكو وقت؟ فكل واجب يحتاج إلى وقت، لكن الوقت الذي يحتاج الواجب مر الشارع يحدده بداية ونهاية، يحدده بداية ونهاية. شو يقول؟ يقول إذا حصل الخسوف، خسوف خسوف الشمس أو لا إزالة الشمس، ليش نروح بعيد خسوف ليش؟ إذا من زوال الشمس المن إلى الغروب شنو؟ صلي. فهذا وقت أخذه الشارع بالواجب، هو أخذه، هذا يسمونه واجب مؤقت. كذا بداية ونهاية، قالت من الزوال إلى الغروب هذا مؤقت، وإذا الشارع ما أخذ هذا الشيء بداية ونهاية ما سوى، مثل من تغسل الميت، إيه البداية شو وقت والله والنهاية شو وقت تغسل الميت، ما ما ما ما ذاكر الشارع شنو بداية ونهاية، يسمون هذا واجب غير مؤقت. غير المؤقت ما لك شغل به، ضده ما لك شغل، كلام في المؤقت. إذا الشارع خذ وقت مدة بداية ونهاية، قد مر هذا الوقت الذي أخذه الشارع بقدر الواجب لا يزيد ولا ينقص، مثل من هذا لا يزيد ولا ينقص. مثال تقدر تجيب لي؟ صوم من طلوع الفجر إلى الغروب، هو الصوم هذا والوقت هذا، يرون هذا يسمونه واجب مضيق، مضيق مضيق بهذا المعنى، يعني بقدر الزمان بقدر ما احتاج الواجب. او مرة لا، الوقت الذي ياخذ الشارع اكثر مما يحتاج الفعل، مثل ما مثل صلاة الظهر والعصر، هي ايش قد تحتاج صلاتنا؟ احنا صلاتنا ايش قد تحتاج صلاتنا؟ كلش اذا اريد نصير بلي خمس دقائق بقى. فهي تحتاج اثنيناتهم يحتاجون عشر دقائق بعد، خمسة زائد خمسة يساوي عشرة، لكن هو الله مطي وقت من الزوال إلى الغروب، هذا يسمونه واجب موسع. طب هذا واضح. طب شكوش عدل آخر شيء يجيكو، هذا السؤال الرين نطف في الواجب الموسع، هذا السؤال الرين نطف أنا الواجب الموسع أنا مخير بين من؟ بين الأفراد. الأفراد شنو أفراده؟ هو ساعة بيش والله يودم، هو ساعة بيش يودم ساعة 12، فالفرد الأول من الصلاة شنو هو؟ ساعة 12 إلى 12 وش قد؟ 5، فهذا فرد من الصلاة. الفرد الثاني شنو؟ 12 وشنو وش قد؟ أبو ما أدري 10 من، وفرد الثالث أبو وش قد؟ 12 وربع، وهكذا. لأن أفراد نسميها شنو؟ أولية نسميها، مو هتشي ولا أفراد بالصلاة، لكن هاي أفراد في الصلاة، يوم في الخمس دقائق الأولى، هاي الفرد الأول، الفرد الثاني وين؟ فرد في الخمس دقائق الثاني، لن نسميها أفراد طولية علماً للصلاة، وعندنا أفراد عرضية، عرضية شنو عرضية؟ يعني هو الصلاة بالخمس دقائق الأولية، هم إلها أفراد، يوم حسينية النجفية، يوم بعد وين؟ في الحرم الشريف، لا بعد بني أفراد شنو في عرضية، بني بعد ترتب زماني ما أكو طولية ما أكو بيناتهم. السؤال الذي يريد نطرحه هذا، أن هذه الأفراد الطولية مو العرضية، يعني الصلاة بالخمس دقائق الأولية والصلاة بالخمس دقائق الثانية وهكذا، هل التخيير بيناتهم شرعي وعقلي؟ شرعي يعني تفهم شنو شرعي؟ يعني الشارع يخيرني بين من وبين من؟ الصلاة في الخمس دقائق الأولى، يعني كأنما الشرع قايل صلي إما في الخمس دقائق الأولى وإما في الخمس دقائق الثانية وإما في الثالثة، وهذا هذا تخيير الشرع. أنت بنظرك شنو تخيير هتشي هتشي قتلت الشرعي ولا نقول الشارع ما كلفني بإما وإما وإما وإما إما إما ما عد الشارع إما وإما. إذا الشارع جايب إما وإما شي صغير تخيير شيء. إذا ما قال إما وإما أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الشارع أمر بهالطبيعة طبيعة الصلاة، لكن بين الزوال والغروب وذني أفراد للطبيعة العقل يخير والشارع أوجب الطبيعة، بعد ما أوجب الشارع الطبيعة العقل يجي يخير بيننا خطوات. هذه إذا أشي قلنا شيء صار التخيير عقلي والصحيح ياهو. قد واحد يقول الأول، قد واحد يقول ليش، يقول لأن مرجع صلي أقم الصلاة من لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني مقصود إما وإما، يعني إما في الخمس دقائق الأولى إما في الخمس دقائق الثانية، وهكذا يصير التخيير بعد شنو شرع إذا وجد لنا معنى. لكن الآخر بالخراسان يقول له التخيير هنا عقلي لأن المأمور بالطبيعة أو ذني أفراد للطبيعة، هاي الإما والإما العقل يجيبها مو الشارع جايب، وتقعد تخلط بين العقل وبين الشارع. فالتخيير الصحيح عقلي كما هو التخيير عقلي في الأفراد الأرضية. هناك بعد لها إشكال التخيير عقلي، بعد ما واحد يحتمل أن الشارع قايل صلي إما في الحسينية النجفية وإما شنو الحسينية النجفية كان ذاك الوقت أو لا، فالمقصود هل احتمال ما موجود، فالتخيير جازما عقلي، شرع عامر بالطبيعة، الطبيعة العقل يخير بين بني الأفراد العرضية. فتم التخيير بين الأفراد العرضية عقلي، كذلك فيما في الأفراد الطولية هذا خلاص. ثم بعد أكبر البحر كل شيء صغير بالمعالم قرينا، بعضهم قال واجب موسع بالدنيا ما أكو واجب موسع، أكو واجب موسع ما أكو، ها ليش؟ قال هذا تناقض، أقول واجب موسع وإذا موسع شلون يصير واجب؟ ليش دحشي؟ يقول الواجب ما لا يجوز تركه والموسع يجوز تركه. أقدر أترك الصلاة هاي الخمس دقائق الأولية، شو إذا يجوز تركه شلون صار واجب؟ هاي بالمعالم قرينا. فلذلك اضطروا الوجوب يقولون بما المنحصر، يوم أول الوقت يوم منحصر بما هتش قالوا بالي هتش قالوا. صاحب الكفاية يقول ففيه ما لا يخفى، بعد هذا واضح. فمن جبته بالله الواجب ما لا يجوز، من جبته ما لا يجوز تركه؟ احنا نقول الواجب ما لا يجوز تركه اذا كان واجب مضيق، هذا خير مو كل واجب لا يجوز تركه، من جبته؟ فعيسر الطاعري اتطلعت من عندها، يعني قاعد تحكي مع بعض مرات واحد ويرتب عدة فرد اشياء وبعدين يجي ينخف، هاي من جبته الطاعري انا واجب ما لا يجوز تركه، واحنا نقول هذه القاعدة تامة في الواجب مضيق، اما في الواجب موسع لا ما عندنا هيك قاعدة. خلص هذا اثارت هذا جرب حتى نطبق العبارة، لا اشكال كل واجب يحتاج الى وقت، لكن مرة الوقت ما ياخذ الشارع نسميه غير معقد، مرة ياخذ مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل يسميه معقد، ثم ان المؤقت مرة الوقت بقدر الواجب مثل فصام مضيق هذا يسمونه، ومرة أكثر هذا موسع. وهناك بحثان في الموسع، البحث الأول هذا الذي بينا أن التخيير بين الأفراد الطولية للواجب موسع عقلي وشرعي، فالصحيح أنه شرعي. ليش؟ لأن الشارع عامر بالطبيعة وذني الأفراد أفراد الطبيعة، الشرع ما قال إما وإما كما في الأفراد الأرضية، في التخيير عقلي ونعم كذلك. البحث الثاني هو أنه هناك من يقول على أن الواجب موسع غير معقول لأنه يجوز تركه فهو مو واجب، والوجوب يختص يوم أول وقت وبأخير وقت، جوابه أنه ما عندنا كل واجب ما يجوز تركه إن ينجب هذا فقط من واجب برقي. أما في الموطأ لا يقول فصل لا يقصر إنه إذا كان الزمان لا يقطع إنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب كل واجب يحتاج إلا أنه تارة مما لا دخل له يعني الزمان فيه يعني في الواجب شرعا يعني الشارع ما محدد إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرع يعني الشارع محدد بداية ونهايته سيكون مؤقت وأخرى لا دخل له فيه أصلا ما محدد بداية ونهايته مثل تحصيل الميت فهو غير مؤقت نقطة. والمؤقت على قسمين مضيق ومؤقت أما أن يكون الزمان المعقود فيه بقدره فمضيق وإما أن مثل شهر رمضان جميل وإما وإما أن يكون أوسع منه فموسع نقطة. وها هنا بحثان في الموسع البحث الأول هذا أنه التخيير بين الأفراد الطولية شرعي وعقلي محدد الشارع لا ماكو ما أكل مش وقت مش وقت يجري المبادرة ما هكذا ما عدنا بعد فرق التحديد من هنا إلى هنا بالي وإما أن يكون أسف موسع ولا يظهر عليك أن الموسع الواجب موسع يريد آخر شيء يقول الواجب موسع هو الطبيعة مو الأفراد حتى بالتالي شيء رفض إذا قال الطبيعة هذا كان الأفراد يصير تخيدها عقلي خب لا لا الشارع شلون خيرنا احنا خيرنا بين الطبيعة في الطبيعة ولا الأفراد جابها هيك شيء مو قد واحد يقول الأفراد مرجع صلي من الزوار إلى كذا مرجع إلى صلي إما هنا إما أشي يقول لا فعل أن الموسع مثل الصلاة صلاة الظهر كليا هو الصلاة الكلية من الزوار إلى الغروب كما إلى أفراد دفعية أفراد دفعية يعني عرضية وهو أنا أصلي في الحسين النجفية الآن أو في بيتنا أو في مسجد أو أفراد دفعية تدريجية عرضية يعني كان له أفراد تدريجية تدريجية يعني طولية ولا في خلق الآخر الأولى ثم الثاني لكن التخيير بين التدريجية والأفراد التدريجية شلون عقلي وشرعي تدريجية يقول يكون التخيير بينها يعني بين التدريجية والأفراد التدريجية كالتخيير بين أفرادها الدفعية بين أفرادها الدفعية شنو عقليا ولا يجوز لهم أن يكون التخيير بينها شرعيا بين أفراد التدريجية وجه التوهم شنو إذا أريد نتوهم شلون نتوهم بين تلكيا شلون قلنا بأن نقول مرجع أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل نقول عم الشارع دايم أقيم الصلاة إما في الخمس دقائق الأولى وإما في الخمس دقائق الثانية وإما في التنقل يقول لا وجه لذلك ليش ضرورة أن نسبتها بل هاي العبارة التفت لها يقول ضرورة أن نسبتها إما وإما هاي الأفراد الطولية نسبة هاي الأفراد الطولية إلى الواجب الواجب شنو هو الصلاة بين الحدين كنسبة هاي كنسبة أنا أقولها كاف أنا جبتها أفراد الطبيعة إلى الطبايع أفراد الطبيعة إلى الطبايع هاي فرد عبارة هو أي قلنبية رشبيرة جايبة الآخر هو طبعا مقصودة شنو يعني يريد يقول الواجب والطبيعة ذني الأفراد فذني نسبة مشاعر سيلا ذني الأفراد نسبة يعني هاتش يريد يقول على أن الواجب والطبيعة ذني الأفراد فذني نسبة ذني الأفراد ماذا إلى الواجب كنسبة أفراد الطبيعة إلى الطبيعة بس هذا تطويل يسموه وهذا يوهم كنسبة واحد بناء تشبيه يعني مقام كهل قديم لا هو ما يريد يقول كهل قديم ما يريد يقول زيد كالأسد لا لا يريد يقول ما وردنا ذن الأفراد الطولية بالنسبة إلى الواجب في الحقيقة الواجب هو الطبيعة وذن أفراد الطبيعة فالنسبة في ما وردنا نسبة الطبيعة إلى أفراد فلذلك هم زين الكاف ما جابها الرجال الكاف كنسبة ما جابها زين هم زين ما جابها لأنه إذا جايبها واحد بناء مقامنا ما نمهل قدير لا يريد يقول مقامنا هذا خوف كما لا يخفى خلصنا البحث الأول إيش البحث الثاني وهو أن الموسع عقلي ولا واجب موسع يقول ووقوع الموسع أتنى يقول الموسع ما بس ممكن ممكنا وواقع واقع مثل الصلاة ووقوع الموسع فضلا عن إنسانه مما لا ريب فيه ولا شبهته تعتريه يا بني بعضهم عجوا شبهات يقولون واجب موسع ماكو كما بينا الشبهة يقول ولا اعتناء ببعض التسويلات الوساوس والتسويلات والشبهات لتدير الهباء. أقول هونها التسويلات وما تركها. كما يظهر من المطولات، راجع المطولات الكتب أصول مطولة، هناك التسويلات موجودة وجوابها الناس بعد واضح. همزين الآخر ما ذكر ثم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.